بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حفظكم الله تعالى. فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية، وكنا قد وصلنا حفظكم الله تعالى إلى الكلام عن البيت 15، وقرأناه في الدرس الماضي، وقرأنا شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عليه، وعلقنا على كلامه رحمه الله. ويبقى لنا اليوم أن نتكلم عن القاعدة كقاعدة، لأنها حفظكم الله تعالى من القواعد الكبرى التي يطلقون عليها المشقة تجلب التيسير. هو في البيت كان قد قال: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. هذا الذي يريده الشيخ هو ما يسمى يا طلبة العلم حفظكم الله المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من القواعد التي اختلف في تسميتها. فنجد مثلا الإمام الشافعي، نجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذه القاعدة ماذا قال عنها؟ قال: إذا ضاق الأمر اتسع. يعني في كتبه قديما تكلم عن هذه القاعدة حفظكم الله، ولكن لما سماها لم يقل المشقة تجلب التيسير، إنما سماها حفظكم الله إذا ضاق الأمر اتسع. يعني إذا ضاقت العبادة عليك التكليف الذي كلفك الله به، اتسع الأمر وجاءتك الرخصة. أنت مطالب بالصيام في رمضان، شق عليك الصيام لأنك مريض، فضاق الأمر الآن عليك. نقول لك: هذا الذي تشعر فيه بالضيق أو مشقة أجلب لك التيسير، اتسع الأمر، اترك صيام هذا اليوم، أفطر، وبعد رمضان لما تشفى تعال بهذا اليوم، ولك نفس الأجر، لأنك أفطرت لعذر، بل تثاب على أخذك للرخصة، هذه القاعدة العظيمة، المشقة تجلب التيسير، أو كما يقول عنها الأقدمون ومنهم الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع. هذا يا طالب العلم حفظك الله من كل سوء، وانتبهوا لهذا الذي أقول الآن، هذا الذي نقوله له أدلة في القرآن والسنة. فنريد الآن أن نذكر شيئا من أدلة هذه القاعدة، لأن العلماء لما يقاعدون القواعد إياك أن تظن أنهم يأتون بها من عند أنفسهم، وإنما حفظك الله تعالى يأتون بها وفقا للآيات والأحاديث وما يكون من إجماع حول هذا الأمر. فمن أدلة هذه القاعدة قوله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله، من الذي يريد؟ الله عز وجل. يريد ماذا؟ أن يخفف عنكم. فالقضية ليست أنه يكلفك بما لا تقدر، يريد أن يشق عليك وأن يصعب عليك، لا، ليست القضية هكذا، بالعكس، هو أمرك أن تصلي قائمة، وقوموا لله قانتين. أنا مريض يا ربي ولا أستطيع أن أقف وأتعب لما أقف لا بأس، ماذا بك؟ من قال لك أن الأمر ضيق؟ صلي جالسا. والنبي قال لعمران بن حسين هذا كما في البخاري، قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فأعطاك اليسر. ليس أنك مريض ولا تستطيع القيام، لابد أن تقوم. لا، ليس لابد أن أقوم، أنا مريض لا أستطيع، أنا متعب. هذا الرجل الآن شفاه الله وعافاه، نقول له صلي قائما؟ كيف يصلي قائما برجله هكذا؟ كيف يصلي؟ لكن نقول له فقط نصيحة، وهي ماذا؟ لما تلعب الكرة بهدوء، نحن لسنا في بطولة كأس العالم، لا، يعني بهدوء، هذا الذي ننصحه. لكن لما يصلي حفظكم الله خلاص يصلي جالسا. هذه هي القاعدة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان فعل مبني لما لم يسمى فاعله، الإنسان نائب فاعل حال كونه ضعيفة، هذه طبيعتك، لا تقدر على المشقة فيخفف عنك الإسلام. انظر الآية أتت أين؟ وخلق الإنسان ضعيفة بعد أن بيّن أن الله عز وجل يريد أن يخفف عنك. لماذا يريد أن يخفف عني؟ لأني ضعيف. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها يعني إلا ما تقدر عليه، فلا يكلفك بما لا تقدر عليه. كل هذا من أدلة القاعدة التي استدل بها العلماء حفظك الله. وقال تعالى أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، نفى عنك الحرج، نفى عنك الحرج. كيف نفى عني الحرج؟ بإعطائك الرخص التي سنتكلم عنها اليوم، لأن من مظاهر يا طالب العلم حفظك الله تيسير الدين، من مظاهر تيسير الدين يعني علامات تيسير الدين ماذا؟ الرخص. الرخص علامة من علامات تيسير الدين، الرخص بكل أنواعها. يا شيخ أنا مأمور بالاغتسال أو مأمور بالوضوء لكن لا يوجد ماء، تيمم. يا شيخ يوجد الماء ولكن أنا مريض والطبيب قال لا تأتي بالماء على جلدك، تيمم. لا حرج عليك أخي، تيمم. أنا مسافر يا شيخ ونحن في رمضان، ولو سافرت وأنا مضطر للسفر للعمل أو هناك عائلتي تحتاجني أو كذا ولابد أن أسافر، ولكن لو سافرت أنا ضعيف عندما أكون مسافرا، لا بأس أخي، أفطر بارك الله فيك، واقضي هذا اليوم فعدة من أيام أخر، لا حرج عليك. فالإسلام جاء ليرفع عنك الحرج، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأما من السنة يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فمن أدلة هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين يعني البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي قال يسروا ولا تعسروا، وفي رواية أخرى أنه كان يقول ذلك لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن، فكان يقول يسرا ولا تعسرا. انظر هذه يا طلبة العلم سماحة الإسلام، هذه يا طلبة العلم سنة النبي، يا طلبة العلم سنة النبي التيسير. اليوم نحن نعيش في زمان التعسير على الناس والتشديد على الناس والتضييق على الناس، ما هذا؟ والناس سواء ضيقت عليهم أو لم تضيق لن يفعلوا، ده أنت كلما ضيقت تظن يعني أنك لما تتشدد على الناس، تظن أنك لما تتشدد على الناس أن هذا سيجعلهم يخافون، وتظن أنهم أن هذه الأمور تجعلهم يعني على إيمان، نسأل الله أن يهدي حكام المسلمين إلى كل خير وأن يهدي الشعوب إلى كل خير. انظر فقط كمثال صغير جدا إلى المملكة العربية السعودية، انظر فقط للشعب السعودي بمجرد أن بدأت عندهم منذ سنوات ما يسمى بحفلات الترفيه، الشعب الذي تربى على التوحيد، الشعب الذي تربى على النقاب، الشعب الذي تربى على وتربى على وتربى على وتربى على، لا نقصد كل الناس إلا من رحم الله طبعا، ونسأل الله أن يكثر أهل الخير هناك وأن يبعد عنهم أهل الشر الذين يجعلون الفتن في حياتهم وبينهم. لكن انظروا إلى الأعداد الرهيبة التي تنزل في الشوارع، تنزل لترقص وتحتفل وتلعب وتفعل الأشياء، ونساء ترقص في الشوارع، ما هذا؟ لأن القضية ليست بالشدة وليست الأمر أهون من ذلك بكثير، وكان النبي يقبل من الناس ما يستطيعون، وكان النبي يقبل الإسلام على شرط فاسد كما عنون بذلك العلماء. أنت تريد ماذا؟ تريد كل واحد في المجتمع 100%؟ لن يكون المجتمع كله 100%. أرح لتسترح، اقبل من كل واحد ما يستطيع ونمي فيه الخير. واحد يقول لك شيخ أنا أريد أن أكون معك لكن قضية أنك مثلا يعني تأمرني بكذا وكذا أنا لا أستطيع، تعال وافعل معنا ما تستطيع، افعل معنا ما تستطيع، غدا إيمانه سيزيد غدا، وهو الذي سيفعل. لكن أن تقول له من البداية لابد أن تفعل كذا ولابد أن تفعل كذا، وأنت إذا لم تفعل هذه الأشياء فأنت فيك وفيك وفيك، السلام عليكم، سيتركك ويمشي. انظر كيف رب النبي أصحابه، القدوة والأسوة. أعيد مرة أخرى، أسوتك النبي، قدوتك النبي، عليك بالنبي. أرح لتسترح. طريقتك في الحياة، طريقتك في الدعوة تكون على طريقة النبي. أرح لتسترح. أما طريقة الشيخ فلان وطريقة الشيخ فلان تختلف من واحد إلى واحد، فأي واحد الذي أنت تريد؟ لأن الناس في هذه الأمور طرق، حفظكم الله، طرق. فأنت لابد أن تكون واعيا لهذه الأمور. فالنبي كان يقول يسروا ولا تعسروا. وكذلك جاء في الصحيح حفظكم الله عن أبي هريرة أن النبي قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وجاء في الصحيحين عن عائشة أيضا، كل هذه من أدلة القاعدة، أن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، يعني ما لم يكن حراما، طالما ليس بحرام خذ اليسير، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. لا يا شيخ أنا الحمد لله قوي في الحق وأنا قوي في الدين، لابد أن أخذ بالتشدد. خذ بالتشدد، أنت تخالف سنة رسول الله ولذلك لا تثبت على التشدد ولا يقبل الله منك. أتظن بنفسك أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما عائشة تقول لك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هو بعث ميسر. لماذا تتشدد على نفسك؟ أنا لا أقول لك على الخلق، لماذا تتشدد على نفسك؟ لا يا شيخ أنا قوي. القوة ليست بهذا، أن تأخذ الأشياء الشديدة على نفسك، ليست هذه القوة. طالما جعل الله عز وجل لك سبيلا وجعل الله عز وجل لك طريقا في هذا وتيسيرا في هذا، لماذا تشدد على نفسك؟ أأنت أفضل يعني من رسول الله؟ ماذا بك؟ لا يشاد الدين أحدا إلا غلبة. يقول الإمام الشاطبي حفظكم الله تعالى، أريد هنا أن أذكر كلمة للإمام الشاطبي مهمة جدا جدا جدا. ماذا قال رحمه الله تعالى في الموافقات؟ قال رحمه الله الشارع الذي شرع لنا، يعني ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بأنه شارع يعني مشرع، هذا من باب الإخبار وليس اسمه الشارع. الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق والإعنات فيه، يعني ربنا لما جعلك تصلي، لما جعلك تصوم، لما جعلك تزكي، لما جعلك تحج، لما حرم عليك الخمر، لما حرم عليك كذا، هو لا يريد أن يتشدد عليك وأن يعنت عليك. يقول الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق والإعنات فيه، والدليل على ذلك قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. يقول الشاطبي وفي الحديث قال الله تعالى قد فعلت، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين ماذا يا طلبة العلم، أن الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشق، يعني لما كلفك افعل ولا تفعل لم يكن ليشق عليك، ليتعنت عليك العنت، لا لا يريد ذلك. قال والثاني، الأمر الثاني الذي يدل غير الأدلة، أمر بقى جميل جدا تكلم عنه، ما هو؟ قال ما ثبت من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، لأنه لما رخص لك دليل على أنه لا يريد أن يشق عليك، لأنه قال وقوموا لله قانتين، لو أراد أن يشق عليك لأمرك بالصلاة قائما على أي حال، كنت مريضا أو غير مريض، لأمرك بالصوم في رمضان على كل حال، كنت مسافرا كنت مريضا لأمرك به على كل حال، لكن ليست هذه القضية. فيقول ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من الدين بالضرورة كرخص القصر والفطر والجماع والجمع وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة. ثم يقول رحمه الله ثالثا الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكاليف، أجمع العلماء ولم يخالف أحد منهم في ذلك، أجمع العلماء على أن كل التكاليف لا مشقة فيها، أجمع العلماء على ذلك، لأن الله لا يكلفك بشيء يشق عليك، لا يكلفك بشيء لا يشق، آسف، لم يكلفك بشيء يشق عليك. المشقة تجلب التيسير يا طلبة العلم حفظكم الله. طبعا المشقة يعني التعب، شق عليك يعني أتعبك، في اللغة المشقة تجلب التيسير، شق عليك يعني أتعبك، لم تكون بالغيه إلا بشق الأنفس يعني بالتعب. طيب بعد أن أخذنا الأدلة على هذه القاعدة وهي المشقة تجلب التيسير، أو بعبارة من عبارات السلف إذا ضاق الأمر اتسع، ننتقل حفظكم الله إلى مسألة وهي ضابط المشقة الموجبة للتخفيف. ما هو ضابط المشقة الجالبة للتخفيف؟ ما هو الضابط؟ يعني متى نقول لقد شق علي أنا أحتاج إلى الرخصة؟ متى نقول هذا؟ قال العلماء المشقة التي تجلب التخفيف والتيسير هي الخارجة عن الأمر المعتاد، هي الخارجة، وهذا الكلام مهم جدا جدا، قضية ضابط المشقة لكي تعرف حفظك الله متى يشق الأمر عليك، متى يشق الأمر عليك ومتى لا يكون شقا، لأن هذه الأمور يختلف فيها الناس، يختلف فيها الناس. فما هو الضابط؟ فقال لك المشقة التي تجلب التخفيف والتيسير هي الخارجة عن المعتاد، والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا، والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا. أما المشقة المعتادة والتي لا تنفك عنها العبادات غالبا فهذه لا أثر لها في التيسير والتخفيف. ما معنى ذلك الكلام؟ يعني مثلا كل عبادة حفظك الله فيها شيء من المشقة لا تنفك عنها. ما معنى ذلك؟ نحن الآن في الشتاء، وفي الشتاء يكون البرد، وأنت عندك غسل أو عندك وضوء، فلابد أن يكون هناك مشقة. طبعا نحن الآن في رفاهية، لماذا؟ عندك الماء الدافئ، تفتح السخان لكن هو يتكلم قبل هذه الأشياء، وفي بيئات لا يوجد فيها هذا حفظك، فيوجد شيء من المشقة، لكن هذه المشقة لا تجعلك تأخذ بالرخصة. متى تأخذ بالرخصة ولا تتوضأ؟ إذا كنت مريضا والمرض سيؤثر عليك إذا توضأت أو اغتسلت بالماء البارد، كما حدث لأحد الصحابة فكان قد شقت رأسه وكان في ليلة باردة ونام فاحتلم، فلما استيقظ وسألهم قال ما لا نجد لك، قالوا له لا نجد لك إلا الاغتسال، اغتسل فمات. حتى النبي قال إنما دواء العي السؤال، قتلهم الله. فهذه مشكلة، فأنت لابد أن تعرف هناك مشقة لا تنفك عن العبادة، أنا نائم الآن وسننام من الساعة الثانية إلى الساعة الخامسة 3 ساعات فقط، فلو استيقظت للفجر مشقة. نعم مشقة، لكن لا تنفك عن العبادة، مشقة لا تجعلك تترك الصلاة. انتبه، لكن لو أنت مريض ولا تستطيع القيام، هذه المشقة هي التي تجلب لك التيسير. يبقى إذن المشقة هي المشقة التي تخرج عن المعتاد، حفظك الله تعالى. ولذلك لابد أيضا هنا إخوة، بعد أن عرفنا ضابط، بعد أن عرفنا حفظكم الله ضابط المشقة، لابد أن ننتبه هنا لفائدة مهمة أيضا. العلماء ينبهون دائما على عدم التوسع في هذه القاعدة، لأنها في الحقيقة هذه القاعدة بينك وبين الله، يعني هو الذي يعلم منك أنت في مشقة أو لست في مشقة. ولذلك واحد يأتيك ويقول لك يا شيخ نعم ماذا تريد، وأنت في رمضان، أنا استيقظت من النوم وجدت نفسي مريضا، هل أصوم وأكمل اليوم أو أفطر؟ لا يستطيع أي شيخ أن يفتيك بهذا، في هذا أنت مفتي نفسك، أنت الذي تعرف من داخلك هل أنت قادر على إتمام اليوم أو لا. الشيخ يعطيك الحكم، يقول لك لو كنت مريضا يجوز لك أن تفطر في هذا اليوم وأن تقضي هذا اليوم بعد رمضان، لكن هل أنت الآن في مرض لا تقدر فيه على الإتمام أو تقدر فيه على الإتمام؟ هذا أنت الذي تقول. في السفر أنت في مشقة، هل تستطيع هذه المشقة أن تصوم معها أو لا تستطيع فستفطر؟ أنت الذي ستقول، حفظك الله. ولا يستطيع أحد أن يفتيك بهذا، أن يفتيك بهذا. ولذلك لا نتوسع في هذه القاعدة، هذا أمر بينك وبين الله عز وجل، هذا أمر بينك. إنسان يأتي ويقول لك يا شيخ أنا كنت في غضب وقلت لامرأتي أنت طالق، طيب ماذا تريد مني؟ يعني هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ أنت بينك وبين الله، الطلاق لا يقع مع الإغلاق. النبي فأبين لك الحكم وأشرح لك كلمة الإغلاق، يعني الغضب الذي أغلق العقل فيه فلا يستطيع الإنسان أن يميز ما قال ولا من أمامه أصلا. يعني لو قالوا له أنت يعني دفعت أمك بقوة وسببت أباك، ويقول أنا والله لا أذكر شيئا من هذا، يا رجل وأنت دفعت أمك وقلت لامرأتك أنت طالق، أنا قلت كل هذا ولا تذكر أي شيء من هذا. لا طلاق مع إغلاق، أنا لا أستطيع أن أعرف الحالة التي أنت فيها، هذا بينك وبين الله، أنت فقط الذي من داخلك تعرف هل أنت كنت في هذه الحالة أو لا. لا يستطيع إنسان أن يقول لك أنت كنت في هذه الحالة، كيف؟ هل دخل في داخلك؟ هو لم يدخل في داخلك ولا يستطيع. أنت بينك وبين الله، فينبغي أن تعلم هذه القضايا إخوة، حفظكم الله تعالى، من أجل أن نطبق هذه الأبواب يا طلبة العلم. طيب، ولذلك عندنا التيسير في الإسلام على نوعين، التيسير في الشريعة على نوعين، تيسير مطلق حفظكم الله، تيسير مطلق، وهذا موجود في كل الشريعة، موجود في كل الشريعة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة، فإن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة. إذن كل الدين يسر. النوع الثاني تيسير عارض، تيسير عارض، وهو ما يطرأ على الإنسان من مشقة فييسر الله له بسبب هذه المشقة، فييسر الله له بسبب هذه المشقة يا طلبة العلم حفظكم الله. كذلك من الأمور التي نريد أن نذكرها هنا حفظكم الله، ما يكون من أنواع التخفيف والتيسير أو ما يسمى بالرخص، ما يكون من أنواع التيسير والتسهيل أو ما يسمى عند العلماء بالرخص. فقد قام العلماء حفظكم الله تعالى بعدها في كتبهم، وكثير جدا من أهل العلم، كثير من أهل العلم ذكروا هذه الرخص أو هذه الأنواع من التيسير. فأولها حفظكم الله تعالى ما يسمى بتيسير أو تخفيف الإسقاط، وهو أن يسقط عنك عبادة من العبادات. كما يسقط الصلاة، مثل ماذا يا شيخ؟ نقول كما يسقط الصلاة عن المرأة في وقت الحيض، فإنه أسقطها عنها كلية، حتى إنها لا تقضي هذه الصلاة. لماذا لا تقضي هذه الصلاة؟ لوجود المشقة، لأن المرأة لما تحيض طبعا تختلف عادة النساء، ممكن امرأة يأتي عليها الحيض لثلاثة أيام، أربعة، خمسة، ممكن تصل إلى سبعة، حفظك الله، بعض النساء هكذا يصل أسبوعا كاملا وهي في الحيض تطالبها. والمرأة بطبيعة حالها، المرأة بطبيعة حالها ضعيفة، المرأة يا رجل وأمر أهلك بالصلاة، لم يقل واصبر عليها، اصبر ماذا يا رجل؟ واصطبر، المرأة لا يقول واصبر علي، اصبر من؟ هل هو صديقك؟ تصبر علي، واصطبر، صبر وصبر وصبر وصبر وصبر، اصطبر، افتعل افتعل وافتعل حفظك الله تعالى، ده أنت تستيقظ من النوم، هيا لقد أذن الفجر، طيب إن شاء الله حاضر سأقوم الآن، تقوم أنت وتدخل تتوضأ هيا أنا توضأت، قوم يا لسه، نعم نعم، أنت بمجرد أن تصعد أنا أكون انتهيت من الصلاة، تذهب تصلي الفجر وتتكلم مع الناس وهذا يسألك وتصعد، هيا صليتي خمس دقائق، أيو خمس دقائق خلاص سيخرج الشروق، تتقي الله، أنت تتقي الله، لا تقول لها أنت امرأة كسولة، أنت امرأة تبتعدين عن الله، أنت لا تتقين الله عز وجل، أنت امرأة ستفسدين علي ديني، أنت تسحبينني إلى الخلف، أنا أريد التقدم، ونقول لك أنت يا شيخ اتق الله، لأن الله يعلم ذلك، وقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، اقرأ القرآن وافهم معاني اللغة العربية التي نزل بها القرآن. المرأة خلقت لأمور معينة، ولذلك هي مدللة، لا تعمل الأعمال الشقة، لا جهاد عليها. المرأة قال الله أومن ينشأ في الحلية، تحب الزينة والرقاق وتحب هذه الأشياء، فانتبهوا. فأسقط الله عز وجل عنها الصلاة، أسقط العبادة ولا تقضيها لوجود المشقة، ستطالبها ب أن تصلي خمس صلوات لسبعة أيام، ماذا بك يا رجل؟ فأسقط الله عز وجل عنها هذا حفظكم الله تعالى. وكمثل ما أسقط عنك أنت أيضا الإثم لو كنت ناسيا أو مخطئا، يعني لما تفعل شيئا وأنت ناسي، يعني مثلا نهاك عن الأكل في رمضان لكن أنت أكلت ناسيا، أكلت ناسيا، أسقطه عنك لأنك أكلت ناسيا حقا. خرجت عنك الصلاة نسيانا، خروج الصلاة عن الوقت إثم، رفعه عنك. يبقى هذه اسمها أو اسم إسقاط أو تيسير إسقاط، تيسير إسقاط، تخفيف إسقاط. النوع الثاني تخفيف أو تيسير تنقيص، تنقيص يعني ينقص لك من العبادة، وهذا معروف جدا في السفر، أنك تصلي الرباعية إلى اثنتين فأنقص منك، قلل منك حفظك الله تعالى. وكذلك كما ينقص من المريض في صلاته، فالأصل أن يقوم للصلاة، فجعلك تترك القيام وتجلس، فأنقص من أمر صلاتك وأعطاك الأجر كاملا. يبقى هذا اسمه تخفيف أو تيسير حفظك الله تعالى، تيسير أو تخفيف تنقيص. الثالث بارك الله فيك تخفيف الإبدال أو تيسير الإبدال، تخفيف الإبدال أو تيسير الإبدال، وكل هذه تسمى أيضا في أصول الفقه رخص، فيقول لك رخصة الإبدال، رخصة الإنقاص، رخصة الإسقاط. الإبدال كمثل ماذا؟ كمثل التيمم بدلا من الغسل والوضوء في حالات ماذا؟ المشقة، البرد الشديد جدا أو عدم وجود الماء، مثل هذا حفظكم الله تعالى. وكذلك كمثل ماذا؟ كإطعام الطعام في حق الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام، في حق الشيخ الكبير كمثل ما كان أنس يفعل حفظكم الله، بلغ من العمر لا عتية، لا يستطيع، لا يقدر على الصيام، ماذا يفعل هذا الرجل؟ سيفطر ويطعم، يعني يفدي، يطعم عن كل يوم. وعلى القول الراجح عندنا حفظكم الله تعالى، وهو ماذا؟ كذلك المرضع والحامل، أنها تبدل الصيام ولا تقضي. يبقى هذه اسمها تيسير أو تخفيف الإبدال. الرابع تخفيف أو تيسير التقديم. كمثل ما خفف الله عز وجل عن زكاة الفطر، لأن الواجب حفظك الله أن تخرجها بعد مغرب آخر يوم إلى قبل صلاة العيد، لكن ييسر لك أن تخرجها قبلها بيوم أو يومين حتى تبحث عن من يستحق. فهذا هنا حفظك الله تقديم، أنت قدمت الموعد، لأن أصلا أنت أخرجتها الآن قبل أن يأتي موعدها، قبل أن يأتي موعدها، لا موعد محدد، بعد مغرب آخر يوم من رمضان، لكن أنت أخرجتها قبلها بيوم أو يومين، يسر الله لك هذا من أجل أن يرفع عنك الحرج وأن يرفع عنك الضيق، لأنك ممكن تبحث لا تجد أحد فتحزن أنه ستضيع عليك هذه العبادة، فيسر لك قبلها بيوم أو يومين حفظك الله كما كان يفعل السلف للبحث عن من يستحق وتعطيه هذا. فأنت الآن قدمتها قبل صلاة، قبل موعدها. وكذلك كما تصلي جمعا، فمن الممكن حفظك الله لو كنت مسافرا ستقوم بالجمع بين الظهر والعصر، فتصلي الظهر والعصر قبل دخول العصر، فتكون قدمت العبادة وموعد العبادة قبل أن يأتي وقته، فهذا من تخفيف الله ومن تيسير الله لك. الخامس تخفيف التأخير بالعكس، تخفيف أو تيسير التخفيف التأخير، تخفيف التأخير أو تيسير التأخير. وهذا يظهر جدا حفظكم الله تعالى أيضا في الصلاة، ممكن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، يعني قبل أن تؤذن المغرب. السادس من الأنواع ما يسمى بتيسير أو تخفيف حفظك الله تعالى، التغيير. التغيير، طب ما هذا التغيير يا شيخ؟ التغيير ما هذا التغيير؟ التغيير العلماء قالوا كمثل هيئة العمل الذي طلب منك، يعني كمثل تغيير هيئة العبادة، كمثل تغيير هيئة الايه؟ العبادة. طب اضرب لنا مثالا حتى يتضح الأمر، كمثل صلاة الخوف. الأصل في الصلاة أنها قيام وركوع وسجود، قيام وركوع وسجود كما تعلمون الصلاة، لكن لو أنت خائف حفظك الله، لو أنت خائف يعني يوجد لص، لو أنت قمت هو يتربص بك بالبندقية من الخارج وينظر إليك من النافذة، لو أنت أقمت رأسك سيضربك بالبندقية وأنت جالس لا تستطيع أن تقوم، ماذا تفعل؟ تصلي على حالك، فأنت الآن غيرت هيئة الصلاة. كذلك في الحرب، في الحرب هو النبي ماذا قال؟ قال فإذا التحموا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، الإيماء يعني، فإنما هو التكبير، يعني أنا الآن في المعركة حفظك الله تعالى، في المعركة سأصلي وأنا في المعركة. نعم ستصلي وأنت في المعركة، لكن كيف تقول الله أكبر وفقط إيماء بالرأس؟ إيماء بالرأس يعني تحريك للرأس، يعني أنت الآن وأنت في المعركة الله أكبر، أنت الآن كبرت تكبيرة الإحرام أعوذ بالله من الشيطان، وأنت في المعركة يدك وذهنك في المعركة، لكن لسان، لأنه لن يكون هناك خشوع، لن يكون هناك خشوع في هذه الحالة، ولكن لسانك يعمل وتقرأ الفاتحة. طب جاء وقت الركوع فقط إيماء بالرأس، ستهز رأسك إلى أسفل قليلا، ليس أسفل تنظر في الأرض وتتركه يضربك على ركبتك يقتلك، لا، إماء يسيرا جدا، وأنت يأتي السجود هكذا وأنت معه في المعركة. حفظك الله تعالى. النبي الذي علمنا هذا تخفيف تغيير أو ما يسمى بتيسير التغيير، لأنك غيرت هيئة العبادة. القسم الأخير من هذا حفظكم الله تعالى هو ما يسمى بتيسير أو تخفيف التخيير. التخيير، وهذا كثير جدا ومعروف، كمثل ماذا؟ التخيير في الكفارات، ككفارة اليمين أن تختار بين هذا وهذا وهذا، والتخيير في جزاء الصيد لمن كان حفظك الله محرما واصطاد، إلى غير ذلك حفظكم الله من هذه الأمور يا طلبة العلم. ثم بعد أن ذكرنا ما هي الرخص أو ما هي أنواع التيسيرات أو ما هي أنواع التخفيفات، ننتقل إلى أمر آخر، وهو حفظكم الله أسباب التخفيف، أسباب التيسير، أسباب الرخص. السبب الأول النسيان. العلماء جمعوا هذه الأشياء، يعني لماذا الله رخص لنا، لماذا يسر لنا، لماذا خفف علينا؟ في النهاية أنت بشر فتعتريك أشياء كثيرة جدا، منها أولا النسيان، النسيان، ولذلك يرفع عنك الاسم إذا نسيته، يرفع عنك الاسم وأنت تنسى لأنك بشر، لا يوجد أحد لا ينسى. يا شيخ حتى النبي ينسى؟ حتى النبي ينسى. كيف يا شيخ النبي ينسى والله قال سنقرئك فلا تنسى، يعني فلن تنسى، فالنبي لا ينسى. نقول النبي لا ينسى قبل التبليغ، ولكنه ينسى بعد التبليغ، كما نسي في الصلاة في عدة أحاديث، فمرة نسي وهو يقرأ القرآن، مرة نسي فصلى العصر ثلاثة، وهكذا وهكذا، مرة نسي وبدلا من أن يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد قام للثالثة. الرسول، الرسول يا رجل بشر، لو أنت فعلت هذا الآن في الصلاة العوام سبحان الله، أنت لست بحافظ للقرآن، لماذا تصلي بنا وتجعل نفسك إماما، أنت لا تعرف الصلاة، لماذا تصلي بنا، جهال. طب وماذا لو كان يصلي بكم النبي ونسي، ماذا ستقولون له؟ يا رجل أنت بشر تنسى، ولا يوجد أحد لا ينسى، ده أنت لو لا تنسى خرجت عن البشرية، ده من صفات البشرية أنك تنسى، أنك تنسى، وإلا لصرت حاسوبا أو كيئا من هذه الجمادات. الحاسوب لا ينسى، الهارد ثابت عنده لا ينسى، أما أنت يأتيك زهايمر مبكر، تعرفون الزهايمر؟ يأتيك مبكرا يعني، سبحان الله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. السبب الثاني الخطأ، الخطأ، ولذلك تجد أن الله عز وجل خفف علينا في قضية الخطأ، يعني هل من قتل عمدا كمن قتل خطأ؟ أبدا. لو أنت قتلت عمدا فيه ماذا؟ القصاص مباشرة. أما لو قتلت خطأ يخفف عنك، تدفع الدية، يبقى تخفيف. لماذا؟ لأنك ما كنت قاصدا. إذن الخطأ، الخطأ سبب من أسباب التيسير والتخفيف عن العبد المسلم، سبحان الله. الثالث حفظكم الله الجهل، الجهل يا طلبة العلم، الجهل، نعم الجهل، حفظكم الله. إنسان جهل أسلم وجهل أن الخمر، أن الخمر حرام، جهل هذا، ما يعلم أن الخمر في ديننا حرام، حفظك الله تعالى، هل نقول له تعالى سنعذرك والحاكم يأتي به يعذره؟ لا، لا يعذره حفظكم الله تعالى، يخفف عنه ويترك. لماذا؟ جاهل بهذا الأمر، لا يعرف، جاهل بهذا الأمر، لا. إنسان كان يجهل أن الصلاة واجبة وظل هكذا سنة أو لسنتين لا يصلي، لا يعرف أن الصلاة واجبة، نأتي نقول له صلي كل هذه الصلوات التي فاتتك؟ السبب الرابع الإكراه، الإكراه، النسيان، الخطأ، الجهل، الإكراه. لأن المكره، لماذا الإكراه إخوة؟ سبحان الله عظيم هذا الدين، الإكراه لأن المكره لا إرادة له، يعني لم يكن قاصدا، لم يكن مريدا، فحمل على الفعل، لأن الإكراه هو أن تحمل على الفعل، حفظك الله تعالى، أن تحمل على الفعل. فلو مثلا حفظك الله تعالى، نسأل الله لنا ولكم التيسير والسلامة، رجل جاء ببندقية الآن، ببندقية ووضعها على رأسك وقال لك إذا لم تجامع هذه المرأة الآن سأقتلك. إذا لم تجامع، وأنت تعلم إكراه ملجئ يعني سيقع يعني سيقتلك لا محالة. أو قال لك اسرق فلان، يعني جعلك تفعل إثما. إلا شيئا واحدا العلماء قالوا لا يجوز لك أن تفعله. ما هو هذا الشيء؟ القتل. يعني لو قال لي، وضع البندقية على رأسي وقال لي أقتل سعيدا وإلا قتلتك، لا يجوز أن أقتل سعيدا، لأن نفسي ليست بأفضل من نفس سعيد، ليست نفسي بأفضل من نفسه، حينئذ لن أقتله حتى لو قتلني. لكن لو قال اسرق سعيد، اضرب سعيدا، اسرق سعيدا، سأفعل. فلو قال لك جامع هذه المرأة وإلا قتلتك الآن، فلو أنت جمعتها الله لا يؤاخذك، يخفف عنك، والحاكم لا يقيم عليك الحد ويقول لك أنت فعلت كذا، لا، لأن هنا إكراه. ولذلك لا يؤاخذك الله بكلمة الكفر حفظك الله تعالى، بشرط أن يكون كل هذا قلبك غير راضي عما تفعل. السبب الخامس من أسباب التخفيف والتيسير والرخص، المرض يا طلبة العلم، المرض. فالمرض يكون سببا في رخص كثيرة جدا حفظك الله تعالى، كما تعلمون، وهذا سهل في رمضان في الصيام يعني، وفي الجلوس في الصلاة كثير، المرض بسببه تأتيك رخص وتيسيرات عظيمة. السادس السفر يا طلبة العلم، وهذا أيضا واضح كمثل قضية ماذا؟ كمثل قضية المرض، لأن الإنسان حينئذ حفظكم الله يعني تأتيه ما تسمى بالمشقة الشديدة. السابع يا طلبة العلم ركزوا بقى في هذا، لأن هذا يخفى على كثير من الناس. ما هو يا طلبة العلم هذا السبب؟ عموم البلوى. ما معنى عموم البلوى؟ يعني انتشار البلوى. ما معنى ذلك يا شيخ؟ ركز معي، أضرب لك مثالا تفهم به في مصر. عموم البلوى يعني مثلا تقريبا لا يخلو مكان من الغناء، يفتحون الكاسيت حفظك الله والغناء، تركب السيارة، الحافلة، تركب التاكسي، تدخل إلى الدكان لتشتري أشياء، الناس تحت بيتك في مصر يفعل حفلة، زفاف، عرس، ومن الصباح إلى الليل. ماذا نفعل؟ نترك البيوت ونترك الحياة لا، عموم بلوى. فالله يسر لك بألا يؤاخذك في هذا، لكن لا تستمع. فرق بين السماع والاستماع، فرق. ولذلك حتى اللغة تفرق بين الاستماع وبين السماع. السماع لا تؤخذ عليه، لكن الاستماع. ما معنى الاستماع؟ يعني الإنصات والتركيز وأن تردد معه، هذا الذي تؤخذ عليه. ده أنت يا رجل التوك توك غير التوك توك، الحياة كلها هكذا، هذا اسمه عموم بلوى. لا تستطيع. النساء في الشوارع في كل مكان ومتبرجات، خلاص لا ننزل من البيت ولا نعمل ولا نذهب إلى العمل. لماذا؟ أخاف أن، يا رجل ما هو كان هذا في عصر الصحابة، والنبي بيّن لهم وقال لهم هذا، إذا رأى أحدكم ما يعجبه في طريقي فليرجع إلى بيتي، فليقع على زوجي ليذهب عنه ما يجد. ده يكلم من الصحابة، يعني هو يعلم أن الصحابة ممكن يمشون في الطريق يجدون امرأة عينه تقع عليها فتعجبه فتأتيه الشهوة في قلبي، ماذا يفعل هذا الرجل؟ يرجع إلى بيتي، يعني هو نظر إلى غير امرأتي، بدليل أنه سيرجع إلى بيتي ليقع على امرأتي ويذهب عنه ما يجد. واضح أن هذا الكلام، ذي عموم بلوى، لا تستطيع أن تدفعها، تحيط بك في كل مكان، اسمه عموم البلوى. وهذا السبب من الأسباب المهمة جدا حفظكم الله. إذن هذه هي طلبة العلم بارك الله فيكم ما تسمى بأسباب التيسير أو التخفيف أو بما تسمى بأسباب الرخص. هنا مسألة أيضا حفظكم الله وهي ما حكم الرخصة؟ ما حكم الرخصة؟ ما هو حكم الرخصة حفظكم الله تعالى؟ ما هو حكم الرخصة؟ اختلف العلماء في حكم الرخصة على قولين. الأول الإباحة مطلقا، قالوا الرخصة مباحة مطلقا مطلقا. والقول الثاني قالوا لا، الرخصة يختلف حكمها بحسب الأقسام، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن الرخصة ليست لها إباحة مطلقة، وإنما الرخصة قد تكون واجبة، رخصة قد تكون واجبة وإذا لم تأخذ بها تأثم. كمثل ماذا؟ كأكل الميت عند الاضطرار. أنا الآن في الصحراء وأمشي ونفد الطعام ونفد كل شيء معي وسأموت، ووجدت ميتة، واجب عليك، واجب عليك أن تأكل من الميتة، رخصة واجبة، وإذا لم تأكل تأثم، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فحينئذ واجب، لا يجوز لك أن تقول شيخ أنا لا أكل الميتة أنا سأموت، اتركني أموت. يا رجل أنت سيحاسبك الله أنك قتلت نفسك. أنا ما قتلت نفسي. لا، أنت قتلت نفسك. يبقى هنا رخصة واجبة لابد أن تأخذ بها، وقد تكون الرخصة مندوبة يعني مستحبة. كمثل ماذا؟ كالقصر في السفر، مستحب لك إذا سفرت أن تقوم بالقصر، لكن إذا لم تقصر لا بأس، لكن خذ بالرخص، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وتتعبد إلى الله بالرخصة كما تتعبد إلى الله بالعزيمة. وهناك رخصة مباحة، مباح لك أن تأخذ بالرخصة، مباح. العلماء ضربوا مثال حفظكم الله العراية، والذين درسوا معنا البيوع عرفوا هذه المسألة، اللي هي كما يقولون بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا، يعني تقديرا فيما دون 5 أوسق حفظكم الله. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. أقول لك شيئا آخر، كمثل ماذا؟ الطبيب عندما ينظر إلى عورة المريض، الطبيب عندما ينظر إلى عورة المريض، رخصة مباحة حفظكم الله تعالى. وهناك رخص مكروهة، وركزوا بقى في هذا الأمر، رخص إيه؟ مكروهة. متى تكون الرخصة مكروهة؟ إذا فعلتها من أجل الرخصة. ماذا؟ إذا فعلت الرخصة من أجل الرخصة تكون الرخصة مكروهة. ما هذا يا شيخ؟ نعم، أنا في رمضان الآن، ومن الرخص للإفطار، من الرخص للإفطار أن تسافر، ولكن أنا ليس عندي أمر أسافر من أجلي، ولكن لأني في الحر سأسافر إلى مرسى مطروح أو الإسكندرية، وأنا الآن مسافر فسأفطر هناك وسأقضي رمضان بعد ذلك لما أرجع في الشتاء، فالشتاء المغرب تؤذن في 5 والجو بارد، أنا لا. نقول لك مكروه كل هذا الذي تفعله، مكروه كل هذا الذي تفعله. كثير من العلماء ضرب المثال في الرخصة أو التيسير أو التخفيف المكروه بهذا المثال، وبعضهم للحق وبعضهم قال لا بل هذا محرم. ويوجد النوع الخامس، رخصة خلاف الأولى. إذن عندي رخصة واجبة، عندي رخصة مندوبة، عندي رخصة مباحة، عندي رخصة مكروهة، عندي رخصة خلاف الأولى. ومعنى ذلك أن الأخذ بالرخصة أولى وأفضل. ترك الرخص، ترك الأخذ، أن ترك الأخذ بالرخصة أولى وأفضل. ومثال ذلك حفظكم الله تعالى قالوا مثل ما يكون من فطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام. يعني رجل مسافر لكن هو لا يشق عليه وهو قوي ويقدر على الصوم قالوا هو لو أخذ بالرخصة لا نستطيع أن نقول له شيئا له، ولكن قالوا هذا خلاف الأولى، كان عليه أن يمسك. إذن عرفنا الآن حفظكم الله ما هي أقسام الرخصة وما هو حكم الرخصة. والعلماء تكلموا في مسألة إخوة، هل الرخصة تكون حراما؟ يعني هل هناك رخصة حرام؟ تكلموا في هذا الأمر صاحب الموافقات الشاطبي والزرقشي في البحر المحيط وغيرهم، قالوا أنها لا تكون كذلك لأنه ينافي معنى الرخصة ويضادها. وبعض أهل العلم قال يجوز أن تكون هناك رخصة حرام. قالوا متى؟ قال إذا أخذ في الرخصة في غير موضع الرخصة، قالوا إذن هذه رخصة حرام. والآخرون ردوا عليهم قالوا لا، هذه أصلا ليست برخصة، بل هو فعل حراما. يعني خلاف، والأمر يعني ليس بضيق حفظكم الله. يبقى لنا شيء واحد حتى ننتهي، وهو حفظكم الله تعالى القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة قاعدة كبرى حفظكم الله تعالى، قاعدة كبرى بارك الله فيكم. فما هي القاعدة يعني أو القواعد بارك الله فيكم التي تندرج تحت هذه القاعدة كفرع لها؟ طيب، القاعدة الأولى من القواعد التي تندرج تحت هذه القاعدة، الواجب يسقط مع العجز عنه. هذه قاعدة إخوة، الواجب يسقط مع العجز عنه، كل واجب تعجز عن أدائه فهو ساقط عنك. هذه فرع من المشقة تجلبه التيسير، أو إذا ضاق الأمر التسعة. الفرع الثاني أو القاعدة الفرعية الثانية والأخيرة معنا، الضرورات تبيح المحظورات. فهاتان يا طالب العلم قاعدتان تندرجان تحت هذه القاعدة الكبرى حفظكم الله تعالى. وهنا نقف لنجعل حديثنا في الدرس المقبل إن شاء الله مع البيت السادس عشر حفظكم الله، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، الذي قلناها الآن كفرع لهذه القاعدة، لكي أشرحها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.